العبادة حق لله، العبادة حق لله عز وجل، لا يعبد إلا الله. ومعنى لا يعبد إلا الله أي لا يصرف أي شيء من العبادة إلا له، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا يستعاذ إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله عز وجل. فالعبادة حق لله، لا يستحقها لا ملك مقرب كما هو واضح في هذه الترجمة، ولا نبي مرسل كما هو واضح في الترجمة التي قبلها، فضلا عن غيرهما. وتأمل هنا في الترجمة السابقة بطلان عبادة الأنبياء من دون الله، ببيان بطلان عبادة أشرفهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الترجمة بيان بطلان عبادة الملائكة من دون الله. فإذا كانت عبادة الملائكة والملائكة المكرمون، الملائكة وإذا كانت عبادة الملائكة المكرمين وعبادة الأنبياء المقربين باطلة، فإن عبادة غيرهم من دون الله أشد بطلانا. وهذا الذي قصده المصنف، قصد بيانه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والترجمة التي قبلها، فهما ترجمتان نافعتان جدا في إبطال الشرك وبيان فساده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.